كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. حياكم الله أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذا الدرس 20 من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا هو يوم الأحد 25 من شهر جمادى الآخرة من عام 1434 للهجرة. ولا زال حديث الإمام البيضاوي رحمه الله متصلا حول تفسير الآيات التي تتحدث عن المنافقين وصفاتهم في أول سورة البقرة. ونحن أيها الإخوة ونحن نتحدث عن هذه الآيات ونقرأ تفسير الإمام البيضاوي لها ونعلق عليه، لا ينبغي علينا أن تغيب عن أذهاننا تطبيقات هذه الآيات في واقع الناس اليوم. فإن المنافقين من أخطر الفئات على المجتمع الإسلامي في التاريخ منذ انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وحتى اليوم. وينبغي على طالب العلم وعلى المسلم بصفة عامة أن يكون على اطلاع ومعرفة بصفات هؤلاء المنافقين الذين حذرنا الله سبحانه وتعالى منهم في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، في سورة البقرة في أولها، وفي سورة النساء، وفي سورة آل عمران، وفي سورة المنافقون، وفي غيرها من سور القرآن الكريم. وما ذلك أيها الإخوة أيتها الأخوات إلا لعظيم خطرهم وتهديدهم للمسلمين من داخل الصف. ولذلك يقول شاعر الجاهلي المثقب العبدي، يقول: فإما أن تكون أخي بحق فأعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. لأن العدو الواضح العداوة يمكنك أن تتقيه، والكفار يمكننا أن نتقيهم لأنهم منفصلون عنا، ولكن المنافقين مختلطون بالمسلمين يعيشون بينهم. وهذه الآيات التي نتحدث عنها في أول سورة البقرة توضح هذه الحقيقة وتبين عظم خطر هؤلاء المنافقين في الصف الإسلامي. نسأل الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة، ونحن نعيش اليوم في ظرف استثنائي في تاريخ الأمة الإسلامية يكاد يكون من أشد العصور التي مرت على الأمة الإسلامية من الكيد والمكر والتعاون الدولي لهزيمة المسلمين ولإبطال أي دور حضاري للمسلمين في هذه الحياة، يكاد يكون من أعظم العصور التي مرت بالدولة بالتاريخ الإسلامي. لأننا اليوم أصبحنا كما تلاحظون كأننا في قرية واحدة، ولذلك أصبح الكيد يعني يكيدون كيدا عظيما للمسلمين في الشرق وفي الغرب وفي الداخل وفي الخارج، والمنافقون يمثلون بهذه الصفات التي وصفهم الله سبحانه وتعالى، يمثلون الطابور الخامس كما يسميهم العلماء، لأنهم يكيدون للمسلمين من داخل الصف ويتآمرون على المسلمين من داخل الصف الإسلامي. ولذلك ينبغي علينا أن نكون حذرين جدا كما قال الله سبحانه وتعالى: هم العدو فاحذرهم. ولاحظوا في هذه الآية في قوله هم العدو فاحذرهم، يعني تجلت فيها البلاغة مع وجازتها في أنه جاء بضمير الفصل وجاء بالألف اللام الدالتين على الاختصاص، كأنهم هم العدو فقط، مع أنهم لا يمثلون إلا جزءا من العداوة، لكن لأنهم هم من أخطر الأعداء هم المنافقون، لأنهم يطعنون المسلمين من الخلف ويكيدون لهم. ولاحظوا ما يحدث الآن لإخواننا في بلاد الشام بالذات، يتجلى لكم أيها الإخوة خطر المنافقين، لأنهم هم الأعداء من الداخل وقد تجلت. وهذه من حكم الله سبحانه وتعالى من الابتلاءات التي تمر بها الأمة الإسلامية، هذه من الابتلاءات الشديدة التي تمر بالأمة وتفحص وتجلي معادن هذه الأمة حتى تستيقظ وتعرف من هم الأعداء الحقيقيون ومن هم الأصدقاء الحقيقيون ومن هم الذين يقفون على الحياد نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المسلمين في سوريا وفي كل مكان، وأن ينصرهم على أعدائهم نصرا عزيزا مؤزرا، إنه سميع مجيب. نعود أيها الإخوة إلى كلام الإمام البيضاوي، وكنا توقفنا عند قوله تعالى في وصف المنافقين: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. تفضل يا أخي الكريم اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال البيضاوي رحمه الله في قول الله جل وعلا: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى اختاروها عليه واستبدلوها به، وأصله بذل الثمن لتحصيل ما يطلب من الأعيان. فإن كان أحد العوضين ناقضاً تعين من حيث إنه لا يطلب لعينه أن يكون ثمناً وبذله اشتراءً، وإلا فأي العوضين تصورته بصورة الثمن؟ فباذله مشترٍ وآخذه بائع. ولذلك عدت الكلمتان من الأضداد، ثم استعير للإعراض عما في يده محصلاً به غيره، سواء كان من المعاني أو الأعيان. ومنه قول الشاعر: أخذت بالجملة رأساً أزعر، وبالثنايا الواضحات الدرر، وبالطويل العمر عمراً جيذر، كما اشترى المسلم إذ تنصر. ثم اتسع فيه فاستعمل للرغبة عن الشيء طمعاً في غيره. والمعنى أنهم أخلوا بالهدى الذي جعله لهم الذي جعله الله لهم بالفطرة التي فطر الناس عليها، محصلين الضلالة التي ذهبوا إليها، أو اختاروا الضلالة واستحبوها على الهدى. جميل. البيضاوي هنا يتحدث عن معنى قول أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فيقول أن المقصود بالشراء هو تبادل بين الثمن والمثمن، فيقول: أصله بذل الثمن لتحصيل ما يطلب من الأعيان. تدفع مبلغ من المال وتشتري شيئا، كان تدفع مبلغ من المال وتشتري بيتا، أو تدفع مبلغ من المال وتشتري خبزا، أو تدفع مبلغ من المال وتشتري كتبا، هذا هو الشراء. قال هنا: فإن كان أحد العوضين ناضا من حيث إنه لا يطلب لعينه أن يكون ثمنا وبذله اشتراء. يعني أحد العوضين دراهم، فلوس كاش، المقصود بالناض يعني فلوس كاش. قال: فباذله مشتر وآخذه بائع. ولذلك عدت الكلمتان من الأضداد، البيع والشراء، باعه وابتاعه. باعه يعني باعه، أعطاه وأخذ مقابله، وتأتي ابتاعه بمعنى اشتراه، وكذلك شراه أيضا من الأضداد. والمقصود بالأضداد في اللغة العربية، وهي من الفوائد المهمة لكم يا شباب، الأضداد هي الكلمات التي تدل على المعنى وضده في نفس الوقت، وهذا غريب ولا يمكن أن يقع في لسان قبيلة واحدة من قبائل العرب. ولذلك يقول اللغويون أن أصل الأضداد وهي أن تكون الكلمة نفسها تدل على المعنى وتدل على ضده في نفس الوقت، هذا غريب، وهو يخالف معنى البيان أصلا. مثلا عندما نقول الجون، وش هو الجون؟ قالوا: الجون هو لون من الألوان. يقال للون الأحمر جون، ويقال والأسود، ويقال للون الأبيض جون. طيب ما هو معقول، يعني مثلا على سبيل المثال أنك فيه مثلا على سبيل المثال كتاب لونه أسود، فتقول لأحدهم: أعطني الكتاب ذا اللون الجون مثلا، فيقول: طيب يعطيك اللون الأسود. تقول: لا، أنا أقصد الأبيض. لا يمكن هذا يقع في لسان قبيلة واحدة، لأنه يخالف البيان، يخالف البيان أن تقول له شيئا والمقصود به العكس. ولكن يقول العلماء أن العلماء لما جمعوا لغة العرب وجمعوا القبائل، فوجدوا أن قبيلة تميم مثلا تسمي اللون الأسود الجون، ووجدوا قبيلة طي وهي قبيلة بعيدة عنها تسمي اللون الأبيض جون. فلما جمعوا اللغة من القبائل وجدوا أن هذه الشواهد تدل على أن الجون هو الأبيض، وهذه الشواهد تدل على أن الجون هو الأسود، فجمعوها بكتب سموها الأضداد في اللغة، ولذلك صنف فيها ابن الأنباري كتابه القيم جدا الأضداد، محمد أبو بكر محمد بن القاسم بن الأنباري المتوفى 328، وصاحب كتاب إيضاح الوقف والابتداء، وهو من أفضل ما كتب في الوقف والابتداء في القرآن الكريم. فكتاب الأضداد، كتب الأضداد نشأت على هذا المبدأ، أنها تجمع هذه الألفاظ التي تدل على المعنى وضده، ولكن ليس في قبيلة واحدة من قبائل العرب لأنه لا يمكن يوجد، ولكن في عدة قبائل، ولذلك تجدون هذه اللفظة مثل وشروه بثمن بخس. شروه يعني إيش؟ يعني باعوه. وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة، شروه يعني باعوه. فالشراء والبيع تأتي بمعاني مختلفة، يعني شراء تأتي بمعنى باع، وشراء تأتي بمعنى اشترى، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يشري يعني يبيع. فلفظة الشراء والبيع تأتي من الأضداد، تأتي شراء بمعنى باع، وتأتي شراء بمعنى اشترى، ولذلك جاءت القرآن الكريم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. طيب هذا هو معنى قوله ولذلك عدت الكلمتان من الأضداد اللي هي اشترى، اشتروا الضلالة بالهدى. طيب قال ثم استعير، يعني استعير معنى الشراء والبيع هذا لمعنى آخر، كأنه هو الشراء والبيع هو تبادل العوض، تدفع فلوس وتأخذ مقابلها، هذا هو المعنى الشائع، يعني اشتريت وبعت، لكن استعير هذا المعنى. شوفوا معنى الاستعارة في اللغة العربية وش هي، أن هذا المعنى يستخدم في الحقل، في هذا الحقل البيع والشراء المعروف، لكنه استعير هذا التعبير من هذا الحقل إلى حقل آخر وهو حقل المعنويات. فالله سبحانه وتعالى يقول عن المنافقين هؤلاء اشتروا الضلالة بالهدى، وأهل اللغة يقولون دائما أن الباء تدخل على العوض على الثمن، فأنت هنا تلاحظ اشتروا الضلالة بالهدى، الباء دخلت على الثمن، ما هو الثمن الذي دفعوه؟ الهدى، الهدى والنور والبصيرة التي كانوا فيها جعلوها ثمنا، واشتروا مقابلها الضلالة والحيرة والعمى. قال ثم استعير للإعراض عما في يده محصلا به غيره، يعني كأن الإنسان كان معه هدى في يده ونور وبصيرة فدفعها ثمنا وأخذ مقابلها الضلالة. قال سواء كان من المعاني أو الأعيان، يعني سواء كان من المعاني مثل الضلالة والهدى، الضلالة والهدى هي معاني وليست حقائق، يعني أشياء ملموسة، أو من الأعيان، الأعيان يعني الأشياء الملموسة المحسوسة، مثلا تشتري خبز ب10 ريال مثلا، خلاص هذه الفلوس محسوسة تدفعها وتشتري لك خبز، شيء محسوس أعيان. واشتروا الضلالة بالهدى، هذه أشياء معنوية يعني ما تعتبر أشياء عينية. ثم استشهد بقول الشاعر أخذت بالجملة رأسا أزعرا وبالثنايا الواضحات الدررا وبالطويل العمر عمرا جيذرا كما اشترى المسلم إذ تنصرا. هذا رجل تزوج امرأة عجوز قبيحة، وكان عنده زوجة شابة، فقال هذه الأبيات، يقول يعني أنني أخذت بالجملة رأسا أزعرا، يعني بالشابة المرأة الشابة، رأسا أزعرا يعني عجوزا ذات شيب، وبالثنايا الواضحات الدررة وبالطويل العمر عمرا جيدرة، يعني في نهاية عمرها، كما اشترى المسلم إذ تنصر، يعني المسلم عندما اعتنق النصرانية وارتد عن دينه كأنه اشترى النصرانية وباع الإسلام. ويقال أن هذه الأبيات قيلت في جبلها بن الأيهم، وتعرفون قصته أنه كان نصرانيا فأسلم في عهد عمر، ولكن كان أمير من أمراء النصارى، فلما كان يطوف في البيت وطئ أحد الأعراب على ردائه، وكان رجل يعني متعود على الفخامة وعلى البرستيج وعلى، فلما رأى هذا الموقف غضب ولطم هذا الأعرابي، كيف تطع على ثوبي؟ فوصلت المسألة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقيل له يعني حدث كذا وكذا، فأراد عمر أن يأتي بجبله ويقتص بهذا الأعرابي منه، ففر جبله في تلك الليلة والتحق بالنصارى وارتد عن دينه. طيب، قال البيضاوي: ثم اتسع فيه فاستعمل للرغبة عن الشيء طمعا في غيره. يعني موضوع الشراء، موضوع الشراء هو في الأصل للبيع والشراء المعروف، تدفع فلوس وتأخذ مقابل. ثم اتسع هو ما تحدثنا عنه تذكرون في المحاضرات الماضية اللي يسمونها المجاز، جزء من الاتساع هو المجاز. وش معناها؟ معناتها أنك توسعت في الدلالة اللفظة، يعني بدل ما كانت البيع والشراء تدل على هذا المعنى المحدود اللي هو تبادل المنفعة والفلوس، أصبح متوسعا فيه، فأصبح يدل على أي تبادل سواء كان ماديا أو معنويا يسمى بيع وشراء. ولذلك تلاحظون إذا قلنا الآن شراء الذمم، صح ولا لا؟ يقول والله هذا باع ذمته، هذه البيع يعني هي مسألة معنوية وشراء الذمم. قال: ثم اتسع فيه، يعني اتسع في معنى دلالته، فاستعمل للرغبة عن الشيء، أي شيء ترغب عنه تقول والله بعته. ولذلك مثلا رجل كان صديق لك ثم تخليت عنه، فتقول له: لقد بعتني، أليس كذلك؟ والله هذا باعني هذا، ونحو ذلك. فقال: فاستخدم هذا البيع والشراء في كل ما تخليت عنه أو رغبت فيه. والمعنى أن هؤلاء المنافقين، قال: والمعنى أنهم أخلوا بالهدى الذي جعله الله لهم بالفطرة التي فطر الناس عليها أو بغيرها أو بالاكتساب. يعني المنافقين قد يكون المقصود بأنهم اشتروا الضلالة أنهم تركوا الفطرة التي كانوا عليها من الهدى واشتروا الضلالة، أو تكون ليست الفطرة فقط وإنما هم اهتدوا فعلا واستقاموا ثم كفروا بعد ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، فأثبت لهم الإيمان ثم أنهم كفروا بعد ذلك. قال: محصلين الضلالة التي ذهبوا إليها أو اختاروا الضلالة واستحبوها على الهدى. وهذا المعنى أيضا ذكره كثير من مفسري السلف، لعلي أذكرهم، وأيضا ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه عندما قال في سورة فصلت: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. نفس الفكرة، استحبوا العمى على الهدى، يعني اشتروا الضلالة بالهدى. أي تفضل يا شيخ. قال تعالى: فما ربحت تجارتهم، ترشيح للمجاز لما استعمل الاشتراء في معاملتهم أتبعه ما يشاكله تمثيلا لخسارتهم، ونحوه: ولما رأيت النسر عز بن ديئة وعشش في وكريه جاش له صدري. والتجارة طلب الربح بالبيع والشراء، والربح الفضل على رأس المال، ولذلك سمي شفا، وإسناده إلى التجارة وهو لأربابها على اتساع لتلبسها بالفاعل أو لمشابهتها إياه من حيث أنها سبب الربح والخسران. جميل. فما ربحت تجارتهم، لاحظوا يا شباب الآن الأسلوب البلاغة في الآية. يقول الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. فعبر عن البيع والشراء، عبر عن الأشياء المعنوية اللي هي الضلالة والهدى، وهي أشياء معنوية، بالبيع والشراء. طيب جميل. قال: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. طيب ما في التجارة، وين التجارة؟ التجارة الآن ناسب أنه يأتي بكلمة التجارة، لأنه جاء في أول الآية بكلمة بيع وشراء، والبيع والشراء هو التجارة. فقال: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. فلما جاء اشترى الضلالة سر فيها يعني ألفاظ مناسبة للتجارة، جاء بعبارة تلائم هذه الاستعارة، فقال: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هذا يسمونه في علم البلاغة، في علم المعاني، الترشيح، مصطلح الترشيح. ولذلك تجد في بعض كتب التفسير مثل هذا على سبيل المثال: ترشيح للمجاز. بس كيف ترشيح للمجاز؟ وش معنى الترشيح أصلا؟ الترشيح له عدة معاني، في اللغة العربية. الترشيح يأتي بمعنى التأهيل والتقوية، كما يقول الطغراء في لامية العجم: قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. رشحوك يعني أهلوك ووضعوك في موضع قوي، فهذا الترشيح. والترشيح في الاستعارة أو في البلاغة هو الإتيان بما يناسب الاستعارة تقوية لها. يعني الآن لما قال اشتروا الضلالة بالهدى، جاء بكلمة فما ربحت تجارتهم. كلمة ربحت تجارتهم تستخدم في المعنى في البيع والشراء. لما جاء بكلمة ربحت، عفوا اشتروا، ناسب أن يأتي بلفظة التجارة والربح وكذا. هذا هو الاستعارة، كما في قوله سبحانه وتعالى على سبيل المثال، أو كما في قوله، يعني ما ودي أني أخطئ في الدلالات البلاغية القرآنية، كما في قول الشاعر على سبيل المثال وهو أبو الحسن التهامي في رائيته المشهورة، يقول: وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شثير هاري، في قصيدته التي يرثي فيها ابنه، وهي قصيدة أنصحكم بحفظها، قصيدة جميلة جدا من قصائد أبي الحسن التهامي: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. ثم يقول: وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هاري. فلما تكلم عن وإذا رجوت المستحيل، رجوت المقصود بها الرجاء هنا البناء، وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هاري. الرجاء لما جاء كلمة تبني ناسب أن يأتي بكلمة شفير. وهذه من الخصائص البلاغة العربية الجميلة جدا، كأنها كلمات يمهد بعضها لبعض، كما مهدت هنا كلمة أولئك الذين اشتروا الضلالة، جاب اشتروا، فمهدت لكلمة فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وهذا هو معنى الترشيح في البلاغة. وإذا أردتم يا شباب التعرف على المصطلحات البلاغية، وهي موجودة بكثرة في كتب التفسير وفي كتب البلاغة. لماذا؟ لأن كتب التفسير في الحقيقة هي تطبيق لما في كتب قواعد البلاغة. يعني أنت الآن ممكن تأخذ في كتاب على سبيل المثال معجم المصطلحات البلاغية، هذا من أجود المعجمات، معجم المصطلحات البلاغية للدكتور أحمد مطلوب، هذا تجد فيه، طبعا هو مرتب على حسب الحروف، في حرف التاء مثلا تجد التصريع الترشيح، تروح عند الترشيح تجد التعبير به أنه هو تقوية الاستعارة بما يناسبها، أو ذكر شيء يلائم المستعار به، أو الإتيان بما يناسب الاستعارة تقوية لها. فعندما قال اشتروا الضلالة ناسب أن يقول فما ربحت تجارتهم، لأن هذه قضية التجارة مبنية على هذا الربح والبيع والشراء. طيب، هذا هو الترشيح. ولذلك لاحظوا هنا في التفسير يقول ترشيح للمجاز بس. طيب، بس المفروض أنت أنك تفهم أنت وش معنى الترشيح عند البلاغيين، هو هذا. وطبعا هو أيضا جاء بشاهد شعري نشرحه إن شاء الله. قال ترشيح للمجاز، والمجاز كما قلنا لكم في المحاضرات الماضية هو أحد فنون الاستعارة، لأن الاستعارة هي استعارة على اسمها استعارة، يعني الأسلوب هذا ما هو مناسب هنا، أو ليس أصلا موضوع لهذا الاستخدام، لكنه موضوع لجهة أخرى، مثل البيع والشراء. البيع والشراء في الفلوس والدراهم وهذا الأشياء العينية المادية، لكننا استعرنا هذا الأسلوب واستخدمناه في الأشياء المعنوية فسميت استعارة. المجاز نفس القضية، هو جزء منها، وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أصلا لقرينة لفظية أو معنوية. وهذا هو الأسلوب، يعني اتساع في الكلام، تجدون في كتب سيبويه وفي طبقة سيبويه يسمونه الاتساع، توسع في الكلام، العرب تتوسع في كلامها فتستخدم اللفظ في مواضع كثيرة، والقرائن والسياق هو الذي يحدد المطلوب بالضبط. قال ترشيح للمجاز، لما استعمل الاشتراء في معاملتهم أتبعه ما يشاكله تمثيلا لخسارتهم، ونحوه قول الشاعر: ولما رأيت النسر عز بن دأية وعشش في وكريه جاش له صدري. بيت يعني فيه ألفاظ غريبة. ولما رأيت النسر عز ابن دأية. تعرفش ماذا يقصد؟ يقول لما رأيت الشيب غلب رأسي. بس الشيب يسمونه النسر كناية في الأدب العربي، ويسمون الغراب ابن دأية، كنية يعني كنية للغراب يسمونه ابن دأية، تجدون كثير في كتب في شعر العرب. فهذا يقول ولما رأيت النسر يعني الشيب عز ابن دأية، عز يعني غلب، عز بمعنى غلب، وهذا موجود في القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، يعني غلبني في الخطاب. فكذلك هنا في الشاهد الشعري يقول ولما رأيت النسر عز ابن دأية، يعني غلب السواد، يعني صار البياض أكثر من السواد في رأسي. ماذا حدث؟ قال وعشش في وكريه. لاحظوا يا شباب هذا الترشيح، يعني الآن سمى الشيب نسرا وسمى السواد ابن دأية، يعني كأنه غراب اللون الأسود. نسر وغراب يناسبها حاجة، حاجة كذا تناسب الغراب والنسر، وش هي؟ العش، صح ولا لا؟ العش، ما دام فيها نسر وفيها غراب وفيها خلاص التعشيش، وهذا من شغل الطيور. فقال ولما رأيت النسر عز ابن دأية وعشش في وكريه جاش له صدري، يعني زعل الرجل يعني لما شاف الشيب كثر. لكن الفكرة انظروا إلى الأسلوب العربي وهذه الاستعارة ثم المجيء بلفظة تناسب هذه الاستعارة، هذا يسمى ترشيح، لأنه جاء بذكر النسر والغراب فناسب أن يذكر ما يناسبهما وهو التعشيش ووضع العش. طيب ثم قال البيضاوي والتجارة طلب الربح بالبيع والشراء، والربح الفضل على رأس المال، ولذلك سمي شفاء. شفاء الشفاء فعلا الربح يسمى شفاء، وأيضا يسمى شفاء ولعلكم يعني تعرفونه في لغتنا الدارجة المناطق المطلة على الأماكن المنحدرة جدا، كما هو في جبال السروات مثلا المطلة على تهامة يسمونها شفا، المنطقة التي في الطائف وفي الباحة في النماص وفي أبها وفي صنعاء كلها هذه المطلة على المناطق المنحدرة تسمى شفا، وهي في اللغة بهذا المعنى. والربح يسمى شفا لأنه زائد على أصل المال وعلى رأس المال. قال وإسناده إلى التجارة وهو لأربابها على الاتساع لتلبسها بالفاعل أو لمشابهتها إياه من حيث إنها سبب الربح والخسران، يعني الله سبحانه وتعالى يقول فما ربحت تجارتهم. طيب الذي ربح هل هو التجارة أم هو التاجر نفسه؟ في الحقيقة طبعا هذا من التدقيق في الكلام، وإلا يقال للتجارة تجارة رابحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ربح البيع ولم يقل ربحت أو ربح البائع، قال ربح البيع، فيقال تجارة رابحة وتجارة خاسرة والمقصود بها أصحابها، لكن هذا كما يقول أهل اللغة على الاتساع، فيقال مثلا ليل صائم وليل قائم، مثلا لو رأيت الناس كلهم يصومون في نهار رمضان فقل والله نهار صائم، كأن النهار نفسه كله صائم وليس الناس، وهذه من الأسلوب الرائع جدا في العربية للدلالة على اتساع المعنى، فبدل أن تقول الناس كلهم صائمون قلت ليوم صائم، وتقول الناس كلهم يقومون الليل فتقول ليل قائم، وتقول تجارة رابحة، إذا كانت التجارة رابحة ربح رائع جدا فتقول تجارة رابحة، وقس على ذلك. وهذا يعني واضح في اللغة العربية لا يحتاج إلى توقف، لكن لا أخفيكم أن المفسرين واللغويين والأدباء الفرس والعجم والذين دخلوا في يعني من غير العرب يبالغون في تدقيق هذه المسائل في اللغة، وأحيانا يتكلفون وهم كثيرون، يعني الزمخشري والبيضاوي والواحدي والرازي كلهم منهم، ولذلك يعني أدخلوا في البلاغة العربية الكثير من التفاصيل التي لا يعتني بها العرب. في الحقيقة العرب بلاغتهم بلاغة لمحة الدالة والكلمة الوجيزة، والعربي يعتبر أن الإطالة من العي ومن عدم الفصاح. ولذلك قيل لأحدهم ما البلاغة؟ قال البلاغة الإيجاز، كلمة واحدة. قال وما العي؟ قال ما أنت فيه، اللي أنت جالس تطيل فيه نحن. ولذلك نحن والحقيقة يعني نحن أقرب إلى العي منا إلى البلاغة. نعم تفضل يا شيخ. وما كانوا مهتدين، قال تعالى وما كانوا مهتدين لطرق التجارة، فإن المقصود منها سلامة رأس المال والربح، وهؤلاء قد أضاعوا الطلبتين، لأن رأس مالهم كان الفطرة السليمة والعقل الصرف، فلما اعتقدوا هذه الضلالات بطل استعدادهم واختل عقلهم، ولم يبقى لهم رأس مال يتوسلون به إلى درك الحق ونيل الكمال، فبقوا خاسرين آيسين من الربح فاقدين للأصل. جميل، يعني واضح الكلام في قوله في آخر الآية وما كانوا مهتدين. وهذه التذيلات في الآيات القرآنية مهمة جدا أيها الإخوة، والتوقف عندها وخاصة في جوانبها البلاغية. ويعتبر البيضاوي والزمخشري قبله من أفضل من عني بهذه المسألة، حتى بعض الذين أحيانا يقولون ابن عاشور يعتني بخواتم الآيات وكذا، هو الحقيقة يسير على ركب البيضاوي وركب الزمخشري في هذه النقطة. فقوله سبحانه وتعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وما كانوا مهتدين هنا نفي لهم أو نفي للهداية عنهم مطلقا، فهم لم يهتدوا لا في تجارة ولم يهتدوا في السير على طريق الهدى والحق. لكن هنا يقول البيضاوي وما كانوا مهتدين لطرق التجارة، لماذا؟ قال إن المقصود من التجارة سلامة رأس المال والربح، وهؤلاء قد أضاعوا الطلبتين، لأن رأس مالهم كان الفطرة السليمة والعقل الصرف، فلما اعتقدوا هذه الضلالات بطل استعدادهم واختل عقلهم، ولم يبق لهم رأس مال يتوسلون به إلى درك الحق ونيل الكمال، فبقوا خاسرين آيسين من الربح فاقدين الأصل. ولاحظوا هنا يا شباب كيف أن الكلام يترابط بعضه ببعض. هو عندما قال في أول الآية أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، طيب وين الهدى الذي هم عليه؟ قال الهدى الذي كانوا عليه هو الفطرة التي كانت مغروسة فيهم أصلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فالأصل في الإنسان أن الفطرة هي فطرته على الحق وعلى التوحيد وعلى الطاعة. ربط هذا الكلام في آخر الآية فقال فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ما كانوا مهتدين لأنهم ضيعوا رأس المال الذي هو الفطرة التي كانوا مفطورين عليه، في حين أن بعض المفسرين يقولون أن ما كانوا عليه من الهدى ليس فقط الفطرة، وإنما أيضا الهداية التي حصلت لهم بالدعوة وبالإيمان وبالبيان وبالمعرفة وبالتعليم. النبي صلى الله عليه وسلم علمهم وعرفهم واستجابوا له، ثم انتكسوا بعد ذلك وكفروا، فأصبح هذا الضلال الذي هم فيه بعد الهداية التي كانوا عليها، وليس فقط بعد الفطرة التي كانوا مغروسة في نفوسهم. وأنا يعجبني المفسر المنسجم، المفسر عندما يقول كلمة ينبغي أن يطردها في كلامه كله. مثلا عندما يأتي مفسر فيقول في ألف لام ميم مثلا من المتشابه، ثم يأتي في ألف لام ميم في سورة أخرى فيقول معناها كذا، هنا يحصل اضطراب في المنهج، لأنك دائما إذا قلت قولا في موضع اطرده في بقية المواضع، خاصة المواضع المتشابهة التي لا يوجد أي فرق بينها، مثل مثلا الحروف المقطعة في أوائل السور ونحوها. فهذه منهجية جيدة. هنا البيضاوي أيضا منسجم مع منهجه عندما قال قولا وسار عليه. والإمام الطبري هو من أشد العلماء انتظاما في منهجه التفسيري، ومثله الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، ولعلنا إن شاء الله نذكر هذا في هذه الآية القادمة، لأن الآية التي سوف تأتي معنا الآن من أهم الآيات التي في أول سورة البقرة. تفضل. قال تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، لما جاء بحقيقة حالهم عقبها بضرب المثل زيادة في التوضيح والتقرير، فإنه أوقع في القلب وأقمع للخصم الألد، لأنه يريك المتخيل محققا والمعقول محسوسا، ولأمر ما أكثر الله في كتبه الأمثال، وفشت في كلام الأنبياء والحكماء. والمثل في الأصل بمعنى النظير، يقال مثل ومثل ومثيل كشبه وشبه وشبيه، ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه بمورده، ولا يضرب إلا ما فيه غرابة، ولذلك حفظ عليه من التغيير، ثم استعير لكل حال أو قصة أو صفة لها شأن وفيها غرابة، مثل قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، وقوله: ولله المثل الأعلى. والمعنى حالهم العجيبة الشأن كحال من استوقد نارا، والذي بمعنى الذين كما في قوله تعالى: وخذتم كالذي خاضوا. إن جعل مرجع الضمير في بنورهم، وإنما جاز ذلك ولم يجز وضع القائم موضع القائمين، لأنه غير مقصود بالوصف، بل الجملة التي هي صلته وهو وصل إلى وصف المعرفة بها، لأنه ليس باسم تام، بل هو كالجزء منه، فحقه أنه لا يجمع كما لا نجمع أخواتها، ويستوي فيه الواحد والجمع، وليس الذي جمعه المصحح، بل ذو زيادة زيدت لزيادة المعنى، ولذلك جاء بالياء أبداً على اللغة الفصيحة التي عليها التنزيل، ولكونه مستطالاً بصلته استحق التخفيف، ولذلك بولغ فيه، فحذف ياءه ثم كسرت ثم اقتصر على اللام في أسماء الفاعلين والمفعولين، أو قصد به جنس المستوقدين، أو الفوج الذي استوقد، والاستيقاد طلب الوقود والسعي في تحصيله، وهو سطوع النار وارتفاع لهبها، واشتقاق النار من نار ينور نورا إذا نفر، لأن فيها حركة واضطرابا. جميل. طبعا هذه الآية أيها الإخوة من الآيات العظيمة التي أطال المفسرون في بيان معناها. أولا هي أو فيها ضرب للمثل، الله سبحانه وتعالى يقول مثلهم، يعني مثل هؤلاء المنافقين كمثل الذي استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. يعني قبل أن ندخل في التفاصيل، المثل بسيط جدا، أن الله سبحانه وتعالى يشبه هؤلاء المنافقين بحال قوم كانوا في ظلماء في البر يعني، وفي ظلام دامس، كمثل الذي استوقد، وسنتوقف مع بلاغة الآيات، لكن استوقد معناها أنه طلب بصعوبة الحطب الذي يوقد به، يعني هو لم يجد حطبا جاهزا ويوقد النار وتنتهي القضية، وإنما استوقد، والألف والسين والتاء تدل على الطلب، وفي تكلف وفي عناء وفي مشقة، فهو عندما جمع هذا الحطب أوقد هذه النار في هذه الظلماء الشديدة، فلما أضاءت ما حوله، ولاحظوا أن عبر بصيغة المفرد، فقال مثلهم، مثل المنافقين كمثل الذي استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله، كله يتكلم عن مفرد، ذهب الله بنوره. طبعا لاحظوا أنتم الآن عندما توقد النار وتشتب النار وأنتم جالسين حول النار، تضيء النار وتنفتح حدقة العين حتى ترى أنت الأماكن اللي حولك وتتضح لك بسهولة، أليس كذلك؟ حتى أنك بعد فترة تألف هذا الجو وتتسع حدقة العين وتلاحظ كل ما حول النار. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. انطفأت هذه النار فجأة، فلما انطفأت هذه النار فجأة أعقبت ظلاما ودخان، ويعني حالة من الضبابية الشديدة جدا. هذه هي الحالة التي يشبه الله سبحانه وتعالى بها في هذا الموضع. هذا هو المثل. ودائما هم يقولون في الأمثال وفي التشبيهات لها ثلاثة أركان: المشبه والمشبه به ووجه الشبه. فنحن نقول الآن المشبه هو المنافقون، حال المنافقين، حالتهم من الاضطراب والتذبذب، فهذا هو وجه الشبه، هذا هو المشبه. والمشبه به حال هذا المستوقد للنار وما هو فيه من اللي كان فيه من الضوء والنور وكذا، ثم ذهاب النور فجأة والدخول في الظلماء. ووجه الشبه هو الحيرة والعمى. صار عندنا ثلاثة أركان: مشبه ومشبه به ووجه شبه. المشبه هو المنافقون وما هم عليه من الضلال والعمى، والمشبه به هو هذا الذي أوقد النار. طبعا لاحظوا، لأن بعض الناس يربط الفكرة بين المنافق وبين اللي يوقد النار، ما لها علاقة في بعض طبعا، لأن قد يوقد النار المؤمن والكافر، صح ولا لا؟ لكن نحن نشبه له نور الوحي والهداية والعلم والخير، لكنه لم يستجب ولم يستمر، فانطفأ هذا النور في صدر في نفسه كما انطفأت هذه النار في هذه الظلمة، فأصبح في ضلال وفي حيرة، ولذلك وقع منه هذا التصرف، إنهم اشتروا الضلال بالهدى. ولا من هو العاقل الذي يبيع الهداية ويشتري الضلال إلا رجل في عنده مشكلة؟ فهذا هو وجه الشبه، هذا هو يعني بكل بساطة معنى هذه الآية: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. طبعا سنجد فيها الآن هناك وقفات بلاغية، لأن قد يأتي، وهذا الزمخشري قد وقف عنده وقفات جميلة، والبيضاوي اختصر كلام الزمخشري في تفسيره هنا، فتأتي من الأمثلة. أولا هذا مثل، لذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: هذا المثل الناري، يسميه هذا المثل الناري. والمثل الذي سوف يأتي بعده: أو كصيب من السماء، قال هذا المثل المائي. فأولا قدم الزمخشري أو قدم البيضاوي بكلمة جميلة، وهي قوله، قال: لما جاء بحقيقة حالهم عقبها بضرب المثل زيادة في التوضيح والتقرير. لماذا؟ قال: فإنه أوقع في القلب وأقمع للخصم الألد، لأنه يريك المتخيل محققا والمعقول محسوسا. ولأمر ما أكثر الله في كتبه الأمثال وفشت في كلام الأنبياء والحكماء. وهذا كلام الزمخشري بنصه يشير إلى أهمية ضرب الأمثال في القرآن الكريم، وأن الله سبحانه وتعالى قد ضرب الأمثال، ويضرب الله الأمثال للناس: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، إنما مثل الذين إنما مثل، وهكذا. تلاحظون أن ولقد ضربنا للناس من كل مثل، واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. فالأمثال فيها ميزة لا توجد في غيرها، وهي أنها تشبه لك الشيء المتخيل المعنوي بشيء حسي مشهود. تذكرون ذكرت لكم في محاضرة الماضية كلمة أحد جلساء أمير البصرة لأبي عبيدة معمر بن المثنى، عندما قال له: الذي نعرفه من تشبيهات العرب أنهم يشبهون شيئا مجهولا بشيء معلوم لكي يتضح المجهول. فأنت مثلا إذا قلت مثلا على سبيل المثال: وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. هذا يصف طبعا عمرو القيس يصف الحصان ويقول أنا أغتدي في الصباح الباكر للصيد وللطرد وللقنص بمنجرد قيد الأوابد، يعني على حصان منجرد، يعني أنه يعني حتى في هيكله وفي بنيته يعني رياضي قيد الأوابد يعني. وهذه من أجمل الأوصاف اللي ذكرها الشعراء في الأدب العربي، يقول أن حصاني من سرعته قيد الأوابد. ما هي الأوابد؟ قالوا الأوابد هي الوحش، الوحوش يعني الغزلان والأسود، وهذه كلها تعتبر أوابد يعني آبدة وحشية، هي سريعة. وطبعا معروف دائما أن الحيوانات الوحشية المتوحشة أنها سريعة جدا لأنها متعودة على الفرار من البشر ومتعودة على الفرار من الإنس. لكن هذا الحصان الذي يجري عليه امرؤ القيس عندما يلحق هذه الوحوش تعتبر كأنها مقيدة مقارنة به. طبعا هذه صفة جميلة جدا، يعني تخيل أن مثلا على سبيل المثال لو كانت هي تمشي مثلا 80 في الساعة وهذا الحصان يمشي 120 أو 130، وطبعا أنت تعرف إذا تجاوزتك سيارة أحيانا وأنت ماشي 120 تتجاوزك بسرعة هائلة جدا، وأن هي ماشي 180 مثلا فتشعر أنت أنك واقف مع أنك مسرع، لكن مقارنة بها أنت كأنك واقف. فهو يقول أن هذا الحصان الذي أنا أطرد عليه هذا الصيد قيد الأوابد، وهذه من أجمل الصفات في الأدب العربي لهذا الحصان. قال بمنجرد قيد الأوابد هيكلي مكر مفر مقبل مدبر معا. يصف الحصان وصف جميل جدا، فيقول أنه في أثناء المعركة يكر ويفر ويقبل ويدبر. قالوا هذا أي حصان في العالم يسوي الحركة هذه، ما في إضافة. لكن الإضافة التي أضافها امرؤ القيس هي قوله معا، هذا حصان امرؤ القيس بس، لكن أي حصان آخر كله يسوي الحركات هذه. فقال مكر مفر مقبل مدبر معا، يعني في نفس اللحظة يعني يمارس هذه المهارات بسرعة فائقة. ثم أراد أن يشبه هذه السرعة الهائلة التي يمارسها الحصان فجاء بتشبيه جميل جدا كل الناس يعرفونه، وهو أنهم يعرفون إذا نزل المطر وسالت الأودية والشعاب ورؤوس الجبال كما قال أبو تمام فلا تنكري عطل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمكان العالي. السيل إذا جاء فإنه يتحدر من الرؤوس إلى الأودية بسرعة هائلة جدا، ولذلك يحصل فيه تلفيات كما تلاحظون أن يشيل السيارات ويشيل الجمال. قال كجلمود صخر حطه السيل من علي. تخيل جلمود الصخر صخرة عظيمة ثم جاء السيل الهائل فحمل هذه الصخرة إلى أسفل الوادي. هذه المشاهد أنا أظن أنها موجودة الآن حتى في تصويرات الناس، هذا المشهد الهائل هو يمثل تماما حصان امرؤ القيس في وصفه الذي وصفه. هذا التشبيه أسلوب يستخدمه العرب كثيرا واستخدمه القرآن الكريم كثيرا جدا جدا جدا، ولذلك كتب العلماء قديما وحديثا في أمثال القرآن الكريم وشرح هذه الأمثال وبيان وجه التشبيه فيها. ومن أقدم من كتب فيها ابن ناقية البغدادي، وكتب فيها أيضا كتب فيها كتاب سماه الجمان في تشبيهات القرآن، وكتب ابن القيم كلاما رائعا جدا في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، له كتاب في الفقه أو في أصول الفقه، لكنه عندما جاء لكي يشرح قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري عندما كتب له رسالة في القضاء فقال له فيها عمر وقس الأشباه والنظائر، يقول فيها وقس الأشباه والنظائر. جاء ابن القيم يشرح الكلمة هذه فقال وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الأمثال في كتابه الكريم وأفاض في ذلك، ثم أخذ أمثال القرآن الكريم من أولها إلى آخره، أو استوعب تقريبا 90% من أمثال القرآن الكريم. ولذلك جاء بعضهم فاستخرجك هذه استخرج كلام ابن القيم من كتابه إعلام الموقعين وسماه أمثال القرآن لابن القيم، وإلا فليس كتابا مستقلا لابن القيم وإنما هو مأخوذ من كتابه إعلام الموقعين. فبدأ بهذا المثل وهو مثل في قوله سبحانه وتعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. شبه لنا الله سبحانه وتعالى حال هؤلاء المنافقين وما هم فيه من الضلال والظلمة والحيرة والتردد والاضطراب بهذه الحال التي يكون عليها من يستوقد النار في ظلمة ثم تنطفئ فجأة، فإنها تعقب أول شيء ظلمة شديدة، وتعقب دخان، وتعقب حيرة واضطراب لمن هو حولها. ولاحظوا أنه قال في الآية فلما أضاءت ما حوله، فأيضا لما أظلمت تأثر بها من حوله أيضا. طيب، قال هنا والمثل في الأصل بمعنى النظير، يقال مثل ومثل كشبه وشبه وشبيه، ثم قيل للقول السائر الممثل يضربه بمورده ولا يضرب إلا ما فيه غرابة، ولذلك حفظ على ما فيه من التغيير. طبعا هذه كلمات جميلة جدا ومهمة في معرفة طبيعة الأمثال في البلاغة العربية، لأنها أصبحت نوع من أنواع البلاغة اللي هي الأمثال، وأصبح الأمثال الآن يقولون هذا مضرب المثل في الكرم وهذا مورد المثل. كيف؟ قالوا مورد المثل هو قصته الأولى، وأما مضرب المثل فهي كل موقف يشبهه. فمثلا يقولون عن حاتم الطائي أنه أكرم العرب أو من أكرم العرب، حتى أصبح يضرب به المثل في الكرم، أليس كذلك؟ فيقال أكرم من حاتم الطائي إذا أرادوا أن يشبه. ولذلك يقولون للإنسان الكريم، قالوا والله هذا كرمه كرم حاتمي، أليس كذلك؟ تشبيه له بكرم حاتم الطائي. فنحن نقول قصص حاتم الطائي في الكرم هي مورد المثل، يعني قصته الأولى، يعني سبب كما يقولون في القرآن الكريم سبب النزول، وفي الحديث النبوي سبب الورود، وفي الأمثال أيضا مورد المثل، مورده هي قصته الأولى. ولذلك يحافظ على ما فيه من التغيير، يعني حتى أحيانا فيه خطأ لغوي، كما يقولون مثلا في المثل مكره أخاك لا بطل، مكره أخاك لا بطل، أصلا لو أردت أن تقيمها لغة لقلت مكره أخوك لا بطل، لكنها قيلت في أصلها مكره أخاك فحفظ عليها بلحنها، ولذلك قال هنا ولذلك حفظ عليه من التغيير. والأمثال كما تعلمون كثيرة جدا ومعروفة، وحتى أمثال عامية ودارجة، وأمثال حتى بالعربية وبالإنجليزية والفرنسية، كل الأمم تهتم بالمثل وتقيم له وزن لأنه يختصر المقصود، يختصر المقصود. فإذا قلت أكرم من حاتم كأنك قلت أنت كريم وابن كريم، وأعطيت قصة طويلة في الكرم، فبدل أن تقول كل هذا الكلام تقول أكرم من حاتم، أو أشجع من عنترة، وأسمح من الأحنف، أو أحلم من الأحنف ونحو ذلك. ومن أجود الكتب ووسعها في الحديث عن الأمثال العربية كتاب مجمع الأمثال للميداني رحمه الله، له كتاب عنوانه مجمع الأمثال، تكلم فيه عن الأمثال العربية كلها ورتبها على حسب حروف المعجم، ويذكر فيها قصة المثل ومضرب المثل، يضرب مثلا للشجاع، يضرب مثلا للرجل الكريم، يضرب مثلا للبخيل، وهكذا. ولذلك يقولون فما في النار للظمآن ماء، هذا مثل يضرب لمن يرجو النفع ممن هو ذلك. طيب، والمقصود بهذا هكذا، يعني عندما نأتي في التفسير فيقول الله مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، فنقول في التفسير معنى هذه الآية صفة الجنة التي وعد المتقون كذا وكذا. لماذا طيب عبر بكلمة مثل بدل كلمة صفة؟ قال لأن هذه نادرة وعجيبة، وصف رائع جدا، لذلك استخدم المثل فيه. وأيضا في قوله ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى والأكمل، فاستخدم لفظ المثل. ف فهذا أيها الإخوة يعني من المناسبات التي يتحدث فيها المفسرون عن أهمية ضرب الأمثال في القرآن الكريم، وكيف أن القرآن الكريم فيه ما في لغة العرب من ضرب الأمثال الاستعارات، كما يقول هنا البيضاوي ثم استعير. وذكرت لكم أن المقصود بالاستعارة دائما هي نقل الأسلوب من ميدان إلى ميدان، فكما نقل أسلوب البيع والشراء قبل قليل أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، البيع والشراء معروف هو تبادل السلع والمنافع والنقود، لكنه نقل هذا الأسلوب من ميدان العينيات فلوس والأخذ وكذا، نقلها إلى ميدان المعنويات وهو الضلالة والهدى. الضلالة والهدى ذي شيء معنوية، لكن استعير هذا التعبير من ميدان الأشياء العينية إلى ميدان الأشياء المعنوية، وهذا رائع جدا. والاستعارة يعني من أروع وأفضل الأساليب التي يعني تحدثت بها العرب، وهي من جمال اللغة العربية كما يقول ابن قتيبة. طيب، قال والمعنى حالهم العجيبة، يعني حال هؤلاء المنافقين كحال من استوقد نارا. والذي طبعا هنا نقف مع بلاغة الآية، لماذا قال الله سبحانه وتعالى مثلهم كمثل الذي؟ والذي كما تعلمون هو اسم موصول يدل على المفرد المذكر، يعني الأسماء الموصولة، وتذكرون ذكرت لكم في أول الدروس أهمية معرفة المصطلحات النحوية والبلاغية، يعني النحوية زي هذا مثلا الذي اسم موصول. طيب هو لما يقول اسم موصول خلاص يعني يعرف أنك عارف الفكرة المقصود بالأسماء الموصولة، الذي للمفرد المذكر، والتي للمفرد المؤنث، واللذان للمثنى المذكر، واللتان للمثنى المؤنث، والذين للجمع، واللاتي للجمع المؤنث، وهكذا. فهو هنا يتحدث عن لماذا جاء باسم موصول الذي. ما مثلهم هم، يعني لاحظوا مثلهم المنافقون وجاء بالضمير الذي يدل على الجمع، مثلهم كمثل الذي. طيب لماذا جاء بالذي مفرد؟ لماذا بدأ فقال الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، مذكر مفرد، أضاءت ما حوله، ذهب الله بنوره، قال لا ذهب الله بنورهم، فبدأ بها مفرد ثم رجع في النهاية الجمع. ما هو السر البلاغي في هذا؟ هنا يتحدث البيضاوي فيقول والذي بمعنى الذين، كما في قوله تعالى وخذتم كالذي خاضوا، وخذتم كالذي خاضوا. الحقيقة هنا كلام البيضاوي وهو مقلد فيه للزمخشري غير دقيق، لأن التشبيه هذه الآية بهذه الآية فيه خلل، لأن معنى الآية وخذتم كالذي خاضوا يعني وخذتم كالخوض الذي خاضوا، فالذي هنا يعود على محذوف تقديره الخوض، وليس معناه وخذتم كالذين خاضوا. وتجدون بعض المفسرين يستشهدون بقول الأشهب بن رميلة الشاعر يقول وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي، فقالوا وإن الذي حانت بفلج دماؤهم، معناها وإن الذين حانت بفلج دماؤهم، فهذا كمثل الذي استوقد نارا يعني معناها كمثل الذين، لكن المقصود الذي وجاء المقصود بها الذين. طبعا البيضاوي هنا ذكر ثلاث احتمالات وجه بها هذا الاستخدام او الاسلوب، يعني لماذا جاء بالمفرد ثم ذكر الجمع، فقال هي ثلاث احتمالات. الاحتمال الاول الذي بمعنى الذين، كما في قوله تعالى وخذتم كالذي خاضوا، ان جعل مرجع الضمير في بنورهم، وانما جاز ذلك ولم يجز وضع القائم موضع القائم لانه غير مقصود بذلك. طيب هذا الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني قال أو قصد به جنس المستوقدين، الجنس يعني كمثلهم كمثل الذي، فالذي استوقد نارا جنس المنافقين، فأطلق عليهم الذي يطلق للمفرد المذكر المقصود به جنس المنافقين وليس فردا واحدا منهم. الاحتمال الثالث قال أو الفوج الذي استوقد، ما هو المقصود المنافقين جميعا؟ 4 5 6. طيب فمثلهم كمثل الفوج الذي استوقد نارا، أو مثل جنس المنافقين. طيب هذه ثلاثة احتمالات يذكرها دائما المفسرون والبلاغيون في هذه الآية، والمسألة بسيطة جدا. لماذا استخدم الله سبحانه وتعالى الذي هنا موضع الذين؟ هذه دائما أيها الإخوة تبحث في باب الدلالة والبلاغة. كيف؟ يعني الآن الأصل أننا نستخدم الذين، فجاء هو واستخدم الذي، الذي يدل على المفرد. ما هي الحكمة البلاغية؟ قال المفسرون الحكمة البلاغية أن الذي أوقد لهم النار شخص واحد، مثلهم كمثل الذي استوقد، يعني ما هو معقول كل واحد مع كبريت ويشب، هي واحد اللي فقالوا كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله هذا الشخص ذهب الله بنوره هو وحده؟ لا طبعا، وإنما ذهب الله بنور الجميع، لأن النار كانت تضيء للجميع وإن كان الذي أوقدها واحدا. ونذكر إن شاء الله التفاصيل بعد الأذان. الشيخ نعود إلى كلام المفسرين عن الذي أيها الإخوة في هذه الآية، كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. استخدام الذي اللي هو اسم الموصول الذي يدل على المفرد المذكر، وبمناسبة الذي هو يعني هو رأس الأدوات الموصولة أو رأس الأدوات الأسماء الموصولة. تلاحظون في النحو أنهم يقولون إن وأخواتها، كان وأخواتها، لأنها أم الباب، كان أم باب النواسخ، وإن أيضا هو أم أو يعني أم الباب. لماذا؟ لأنها تتميز بمميزات ليست في بقية الأحرف، فكان فيها مميزات وخصائص اختصت بها لا تجدها في بقية الأدوات الناسخة، ومثلها إن أيضا في الأدوات الناصبة، وكذلك الذي في الأسماء الموصولة. وتجدون في كتب النحو المطولة تفاصيل هذه الفروق في هذه الأدوات. يقول البيضاوي هنا والاستيقاد، عندما يقول كمثل الذي استوقد، ونحن ذكرت لكم أن الألف والسين والتاء تدل على الطلب، استغفر واستمهل واستغاث واستوقد، فيها طلب، ومعنى الطلب يا شباب أن فيه جهد مبذول، فيه جهد مبذول. ولذلك الآن الذي يبذل جهدا في جمع الحطب يتعب تعب شديد ثم يوقد النار ثم تنطفئ النار، أليست حسرته أكبر من شخص يجد حطب جاهز ويشعل النار وتنطفئ النار؟ حسرته أقل، ليس كذلك؟ لأن هذا بذل جهد وتعب تعب شديد ثم أيضا باءت جهوده بالفشل. لذلك هذا من الدلالات البلاغية في هذه الآية وسنتوقف عندها، لكن بعد أن نقرأ كلام البيضاوي. ولذلك يقول البيضاوي هنا والاستيقاد طلب الوقود والسعي في تحصيله. هذه الكلمة جميلة جدا، ودائما نحن نقرأ كتب التفسير المختصرة إذا كنا نقرأها باستعجال لا نفهم المقصود. ماذا يقصد البيضاوي؟ هو يريد أن يوصل لك هذا المعنى الذي ذكرته لك عندما يقول والاستيقاد هو طلب الوقود والسعي في تحصيله، لكي يقول لك إنه عندما انطفأ شعر بغبن أشد من لو لم يكن تعب في تحصيله. وهذا هو الذي ذكره الزمخشري في الأصل، قال وهو سطوع النار وارتفاع لهبها واشتقاق النار من نار ينور نورا إذا نفر لأن فيها حركة واضطرابا. طيب كمل يا شيخ حتى لعلنا ننهي الآية. قال تعالى فلما أضاءت ما حوله، أي النار ما حول المستوقد إن جعلتها متعدية، وإلا أمكن أن تكون مسندة إلى ماء، والتأنيث لأن ما حوله أشياء وأماكن أو إلى ضمير النار، وما موصولة في معنى الأمكنة نصب على الظرف، أو مزيدة وحوله ظرف، وتأليف الحول للدوران، وقيل للعام حول لأنه يدور. كمل بعد أن نشرحها. قال تعالى ذهب الله بنوره، جواب لما، والضمير للذي، وجمعه للحمل على المعنى، على هذا إنما قال بنوره ولم يقل بناره لأنه المراد من إيقادها، أو استئناف أجيب به اعتراض سائل يقول ما بالهم شبهت حالهم بحال مستوقد انطفأت ناره، أو بدل من جملة التمثيل على سبيل البيان، والضمير على الوجهين للمنافقين، والجواب محذوف كما في قوله تعالى: فلما ذهبوا به للإجاز وأمن الالتباس. وإسناد الذهاب إلى الله تعالى إما لأن الكل بفعله، أو لأن الإطفاء حصل بسبب خفي أو أمر سماوي كريح أو مطر، أو للمبالغة، ولذلك عدي الفعل بالباء دون الهمزة لما فيها من معنى الاستصحاب والاستمساك. يقال: ذهب السلطان بباله إذا أخذه، وما أخذه الله وأمسك فلا مرسل له، ولذلك عدل عن الضوء الذي هو مقتضى اللفظ إلى النور، فإنه لو قيل ذهب الله بضوئهم احتمل ذهابه بما في الضوء من الزيادة وبقاء ما يسمى نورا، والغرض إزالة النور عنهم رأسا. ألا ترى كيف قرر ذلك وكدوا بقوله: وتركهم في ظلمات لا يبصرون، فذكر الظلمة التي هي عدم النور وانطماسه بالكلية، وجمعها ونكرها ووصفها بأنها ظلمة خالصة لا يتراءى فيها شبحان. وترك في الأصل بمعنى طرح، وترك في الأصل بمعنى طرح وخلى، وله مفعول واحد فضمن معنى صير، فجرى مجرى أفعال القلوب كقوله تعالى: وتركهم في ظلمات، وقول الشاعر: فتركته جزر السباع ينشنه يقضمن حسن بنانه والمعصم. والظلمة مأخوذة من قولهم: ما ظلمك أن تفعل كذا، أي ما منعك، لأنها تسد البصر وتمنع الرؤية. وظلماتهم ظلمة الكفر وظلمة النفاق وظلمة يوم القيامة، كما قال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، أو ظلمة الضلال وظلمة سخط الله وظلمة العقاب السرمدي، أو ظلمة شديدة كأنها ظلمة متراكمة. ومفعول لا يبصرون من قبيل المكروه المتروك، فكأن الفعل غير متعدي. والآية: مثل ضرب الله لمن أتاه ضربا من الهدى فأضاعه ولم يتوصل به إلى نعيم الأبد، فبقي متحيرا متحسرا، تقريرا وتوضيحا لما تضمنته الآية الأولى. ويدخل تحت عموم هؤلاء المنافقون، فإنهم أضاعوا ما نطقت به ألسنتهم من الحق باستبطان الكفر وإظهاره حين خلوا إلى شياطينه. ومن آثر الضلالة على الهدى المجهول له بالفطرة، أو ارتد عن دينه بعدما آمن، ومن صح له أحوال الإرادة فادعى أحوال المحبة، فأذهب الله عنه ما أشفق عليه من أنوار الإرادة، أو مثل لإيمانه من حيث أنه يعود عليه بحقن الدماء وسلامة الأموال والأولاد ومشاركة المسلمين في المغانم والأحكام بالنار الموقدة للاستضاءة، ولذهاب أثرهم وانطماس نوره بإهلاكهم وإفشاء حال بإطفاء الله تعالى إياها وبإذهاب نورها. جميل. طيب، الإمام البيضاوي طبعا دقق كثيرا في تحليل هذه العبارة، وتعلمون أن الإمام البيضاوي اختصر كتابه من تفسير الزمخشري والرازي والراغب الأصفهاني، وهؤلاء الثلاثة خاصة الزمخشري قد دقق في دلالات الآيات، دلالات الحروف ودلالات الألفاظ بما لا مزيد عليه، ولكن فعل ذلك باختصار شديد وإلماحات دقيقة لا يتفطن لها إلا من يمعن النظر ويكرر النظر إليها. هنا يقول: فلم كمثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله قال: فلما أضاءت أي النار ما حول المستوقد، وإلا أمكن أن تكون مسندة إلى آخره. وتأليف الحول للدوران، وقيل العام حول لأنه يدور، يعني يقول ما حوله سمي ما حوله حولا لأنه يعني يكاد يحيط بالإنسان بشكل مستدير، سمي الحول حولا للدوران، ولذلك يسمون العام حولا لأنه دار وحال حتى حال عليه الحول. ثم قال: ذهب الله بنورهم. هنا أيضا نكتة بلاغية، لماذا قال الله سبحانه وتعالى ذهب الله بنورهم ولم يقل أذهب الله نورهم؟ فقال جواب: فلما أضاءت ما حوله ذهب الله. ولما من أدوات الشرط التي تستلزم شرطا وجواب شرط، مثلها مثل إن تدرس تنجح ونحوها. فهنا يقول: فلما أضاءت ذهب الله بنوره. فقال جواب: لما، والضمير للذي، يعني مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. الها هنا في قوله حوله تعود إلى الذي، وجمعه للحمل على المعنى. كيف؟ هنا في قوله سبحانه وتعالى ذهب الله بنورهم، طيب ما هو كان يتكلم عن مفرد ثم فجأة يتكلم عن جمع، بعض المفسرين كالإمام ابن كثير قال هذا من باب الالتفات داخل الآية، والالتفات من أجمل الأساليب البلاغية، وهو موجود في القرآن وفي الشعر العربي بكثرة. الالتفات هو الانتقال من صيغة إلى صيغة، موجود تذكرون تحدثنا عنه بتفصيل في القرآن في سورة الفاتحة عندما قال الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فعندما قال الحمد لله رب العالمين يتحدث عن غائب، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كلها بصيغة الغائب، ثم يقول إياك نعبد وإياك نستعين، فانتقل من صيغة الغائب إلى صيغة المخاطب. هذا يسميه علماء البلاغة يسميه الالتفات، كأنك التفت من جهة إلى جهة، وهذا موجود في القرآن الكريم بكثرة. فهنا يقول ابن كثير وبعض المفسرين هذه من الالتفات، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، تكلم عن شخص مفرد غائب، ذهب الله بنوره، قال لا ذهب الله بنورهم، فانتقل من حديث عن مفرد غائب إلى الحديث عن جمع غائب، وهذا نوع من الالتفات، لأن الالتفات المقصود به تغيير صيغة الخطاب من غائب إلى حاضر، أو من حاضر إلى غائب، أو من مثنى إلى مفرد، مفرد مثنى ونحو ذلك. قال هنا وجمعه للحمل على المعنى، كيف؟ نحن قلنا أن الله سبحانه وتعالى عندما قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا عبر بالمفرد لأن الذي قام بإيقاد النار واحد، كما جرت العادة أن الذي يوقد النار واحد، فلما أضاءت ما حوله كأنه هو الذي يباشر النار وحتى أوقدها وأصبحت نارا عظيمة مضيئة، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم جميعا، لأن الذين كانوا حول النار يستفيدون من وقودها مجموعة من الناس وليس فرد واحد، فقال ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. إذن هذا هو المشبه به يا شباب، ونحن نقول هذه أركان التشبيه في الآية المعروفة عند اللغويين هي ثلاثة، المشبه والمشبه به ووجه الشبه وهو المثل، يعني المثل له الممثل والممثل به وجه التمثيل. فهنا الله سبحانه وتعالى يشبه لنا حال المنافقين هم فيها من الحيرة والضلال والعمى والاضطراب، كما قال في الآية التي قبلها أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، هم يدورون الضلالة تدوير لدرجة أنهم يشترونها شراء، والإنسان ما يشتري الشيء إلا وهو حريص عليه، ولذلك استعمل الله سبحانه وتعالى بحث المنافقين عن الضلال وعلى الانحراف أنهم يدورون التدوير ويشترون الشراء ويدفعون مقابل ذلك أموال، فقال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هنا يريد أن يمثل لنا حجم الضلال والعمى والحيرة التي هم فيها، فشبه لنا مثلهم وهو مثل معنوي، يعني أنت عندما تقول والله فلان ضال، كيف يعني ضال؟ يعني كيف تستطيع أنك تشوفه من شكله تعرف أنه ضال؟ ما يمكن هذا، ولكن الضلالة هي مسألة معنوية، ولذلك لاحظوا حتى المنافقين في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية وصفوهم بأفعالهم، ولذلك لا أحد يستطيع أن يقول أن فلان في قلبه مرض، ما أحد يستطيع أن يقول من البشر ذلك، الذي يستطيع أن يقول ذلك هو الله فقط، ولذلك يقول أحدهم يقول هذا لا يقوله إلا خالق هذا الكلام القرآن، لماذا؟ لأنه يتغلغل في النفس البشرية، هذا ما يستطيع البشر، ولذلك عندما يقول الله سبحانه وتعالى في المنافقين في الآيات التي مرت في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذه الصفات القلبية التي اتصف بها المنافقون لا يعلمها إلا الله. وتعلمون وقد ذكرت لكم هذا كلام الطبري في المحاضرات الماضية أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعامل مع ظاهر المنافقين فقط ولا يتعامل مع بواطنهم ولا مع أسرارهم، ولذلك كان يتعامل مع ظواهرهم ويكل سرائرهم إلى الله، مع أنه عليه الصلاة والسلام يعلم بأسماء بعض المنافقين، لكن حتى نحذرهم ووضح الله لنا صفات المنافقين. صفات فعلية تظهر في كلامهم وتظهر في أفعالهم وفي تصرفاتهم. ولذلك وصفهم في القرآن الكريم بهذه الصفات فقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذه ما يعرفها إلا الله. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. الآن دخلنا في الصفات التي يمكن أنك تلاحظها وتكتشفها بالراحة. فقالوا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الفساد والصلاح الشرع قد وضحها لنا، أفعال الصلاح معروفة وأفعال الفساد معروفة، والله سبحانه وتعالى قال والله يعلم المفسد من المصلح. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما وصف المنافقين قال آية المنافق ثلاث، ثم ذكر صفات يمكن قياسها ويمكن معرفتها، فقال إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا ائتمن خان. هذه كلها صفات يمكن معرفتها. وقال في سورة محمد ولا تعرفنهم في لحن القول، وقال الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا صفات يمكن أن نستطيع من خلالها أن نحدد من ينتمي إلى هذه الطائفة المنافقين من عدمه، ولكن ليس أكثر من ذلك. ولا يستطيع الإنسان أن يقسم الناس ويتهم الناس بالنفاق، فإنه لا يعرف ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى إذا لم يظهر من أفعال الإنسان شيء من أفعال المنافقين. فمثلا عندما تكون الأمة مثلنا اليوم، اليوم الأمة في حالة تحفز مع اليهود ومع النصارى ومع المجوس بشكل واضح، ثم يأتي بعض أبناء المسلمين يخذلون الصفوف ويشككون في المجاهدين ويطعنون في أهل الصلاح، هؤلاء هذه من صفات المنافقين. فهذه صفات كاشفة تستطيع من خلالها أن تعرف بالضبط هؤلاء من هؤلاء. وهذه الآيات، وأنا أكرر هذا أيها الإخوة، ونحن الكريم بالرغم من الوقوف مع تفاصيل البلاغة وأيضا نزل عنها وعن معرفتها، ونعرف دائما من خلال كلامنا على تفسير البيضاوي أو ابن كثير أو الكشاف أو غيرها، هؤلاء العلماء رحمهم الله شاركوا مشاركة رائعة جدا في وضع أصول التفسير وأصول البيان الحقيقي لفهم كلام الله. لأنه يخرج لنا يا أخواني من يتكلم في التفسير في منابر إعلامية ربما وهو لا يحسن أصول فهم القرآن الكريم التي ينبغي أن يلتزم بها، فيأتي بكلام لا قيمة له في ميزان البحث العلمي. كيف تستطيع أن تحكم وتقول الله هذا كلام صحيح وهذا كلام غير صحيح إذا كان عندك مقياس وعندك ميزان؟ الآن لاحظوا كلام البيضاوي رحمه الله، مع أنه كلام مركز من حيث البلاغة ومن حيث اللغة، لكن عندما تقرأ في كلام الإمام البيضاوي الإمام ابن كثير رحمه الله تشعر بمنهجية أخرى. نحن نقول دائما المنهجية التي سار عليها ابن كثير هي المنهجية الأفضل، لذلك يسألون الناس كثيرا وش الأفضل، تفسير ابن كثير ولا تفسير ابن جرير ولا تفسير الكشاف أو تفسير البيضاوي؟ فنقول نحن المسألة ليست تفضيلا مطلقا، لكن تجدون على سبيل المثال كلام البيضاوي الآن يطيل في المسائل اللغوية، أليس كذلك؟ وهو كلام مهم جدا. يعني مثلا على سبيل المثال عندما يقول هنا ذهب الله بنورهم جواب لما، هذه مسألة نحوية ومهمة جدا. ثم يقول والضمير للذي، كلام مركز، يعني الضمير في قوله ذهب الله بنورهم يعود على الذي في أول الآية. الإمام ابن كثير ما يهتم بهذه التفاصيل، وإنما يعطيك المعنى العام، ولكنه يهتم بثلاثة أشياء في غاية الأهمية عند تناول تفسير القرآن الكريم، وهو أننا نحن الآن أيها الإخوة ماذا نريد أصلا من فهم التفسير؟ نريد أن نفهم كلام الله، بحيث إذا قرأت القرآن الكريم أو سمعته وأنت تصلي تفهم المقصود، بس هذا هو المقصود من التفسير. فإن زاد يعني اهتمامك بالقرآن الكريم وأردت أن تعرف الدلالات والاستنباطات وما يمكن أن يستنبط من الآيات القرآنية وراء التفسير، فلا بد من إتقان هذه الأدوات. ولذلك نحن نقول من أصول التفسير المهمة جدا معرفة الآيات التي تفسر الآيات التي تريدها. فمثلا عندما نأتي إلى قوله سبحانه وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا، الهلوع في اللغة العربية نادر الاستخدام، أنك تقول والله فلان هلوع، ما هي كلمة شائعة كثيرا. وأنا من خلال دراسة أجريتها على المفردات اللغوية في القرآن الكريم وجدت أن الألفاظ الغريبة النادرة الاستعمال في القرآن الكريم ألفاظ نادرة الاستخدام في لغة العرب قبل نزول القرآن. فمثلا كلمة هلوع ما وردت في القرآن الكريم إلا مرة واحدة، دورها في لسان العرب في شعر الجاهلية ما تجدها إلا نادرا. وقل مثل ذلك في بعض المفردات مثل على سبيل المثال عسعس، والليل إذا عسعس، ثلاثة قروء مثلا، تجدها نادرة قليلة في الاستخدام، قليلة في القرآن وقليلة في لغة العرب. طيب أفضل طريقة لفهم هذه المفردات أو لمثل هذه الآيات أن تبحث في القرآن الكريم نفسه، وهو ما يسميه العلماء تفسير القرآن بالقرآن، وتحرص على من يفعل ذلك من المفسرين. من هو الذي يفعل ذلك من المفسرين؟ أكثر من يفعل ذلك من المفسرين القدماء ابن كثير، لأن ابن كثير جاء رحمه الله، وطبعا متأخر هو سنة 774 توفي، أخذ كلام المتقدمين، أخذ كلام ابن جرير الطبري، والإمام ابن جرير الطبري هو إمام المفسرين بدون منازع، لأنه عمل في تفسيره بشكل احترافي، فجاء إلى المنهجية الصحيحة في التفسير، إذا وجد آية تفسر الآية التي يتكلم عنها جاء بها هذه الآية. هذا الأسلوب الأمثل أن تفسر القرآن بالقرآن. فمثلا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، خلاص هذا تفسير الهلوع. ولذلك تفسير الهلوع هو هذا، الهلوع هو إذا الرجل الذي إذا مسه الخير منوع وإذا مسه الشر جزوع. ولذلك أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لولا أنه جاء بيانها بعدها ما عرفنا معناها الهلوع. وقيسوا على ذلك المفردات النادرة الوجود في القرآن الكريم وهي قليلة جدا، مثل هذه، مثل عسعس، مثل القروء، فيتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لذلك اختلف المفسرون في دلالتها القرء إلى آخره. طيب إذا لم نجد في القرآن الكريم بيانا، وبالمناسبة القرآن الكريم بيانه لنفسه على ثلاثة أشكال، إما أن يكون بيانا صريحا متصلا كما في قوله هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، أو أن يكون بيانا صريحا ولكن ليس متصلا، مثل قوله سبحانه وتعالى مثلا مالك يوم الدين. ما المقصود بالدين هنا مالك يوم الدين؟ في آية أخرى قال وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذا تفسير القرآن بالقرآن، تفسير يعتبر تفسير صريح ولكنه منفصل، هذا في سورة الفاتحة وهذا في سورة الانفطار. النوع الثالث هو أن يكون بيانا غير صريح وغير متصل، وهذا الذي يجتهد العلماء في بيانه. فمثلا على سبيل المثال في قوله سبحانه وتعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. فابن عباس رضي الله عنهما له رؤية جميلة جدا في تفسيرها، قال كانت السماء رتقاء لا تمطر ففتقها الله بالمطر، وكانت الأرض رتقاء لا تنبت ففتقها الله بالنبات. ثم استشهد على ذلك بقوله تعالى في سورة الطارق والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. لا تجد غيره من المفسرين استشهد بهذه الآية في هذا الموضع، ولذلك تميز المفسرون في ربط آيات القرآن الكريم ببعضها، تجد بعضهم متميز في تفسير القرآن بالقرآن مثل الإمام ابن كثير. ثم لما جاء الشنقيطي من المتأخرين في كتابه أضواء البيان أبدع أيما إبداع في هذه النقطة، فجاء وركز على مسألة تفسير القرآن بالقرآن بالذات، وتكلم في المقدمة بكلام في غاية الروعة عن أنواع البيان في القرآن الكريم، ثم ركز على الآيات التي لها تفسير في القرآن، لأنه ليست كل آية تستطيع أن تفسرها بالقرآن، وبعضهم تكلف شديد وحاول أن كل آية لها تفسير في القرآن نفسه. وهو أحد علماء الهند المتأخرين اللي هو ثناء الله الأمر تسري، له كتاب تكلف كثيرا في هذا. لكن كتاب أضواء البيان للإمام الشنقيطي رحمه الله يعتبر نموذج فريد يحتذى في تفسير القرآن بالقرآن. نعود ونقول أن مثل هذه المنهجيات في تفسير القرآن هي المنهجية المثلى، أن تبدأ بتفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة الصحيحة، ثم بعد ذلك تنتقل إلى اللغة وإلى كلام الأصوليين. ونتوقف عند هذا، ونراكم إن شاء الله أيها الإخوة في الموسم القادم، لأن الإخوة في المسجد أخبروني أن هذه هي آخر محاضرة في هذا الفصل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في كتابه، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين يعملون به ويستمسكون به، إنه سميع المجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.